وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فقد توقفنا عند قول الله تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. قال تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. قال الإمام ابن لزي: ولا تباشروهن تحريم للمباشرة حين الاعتكاف. قال الجمهور: المباشرة هنا الجماع وما دونه، وقيل الجماع فقط. إذن الآية صريحة في المعنى الذي ذكر الإمام ابن جزي. الله تعالى يقول: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. جملة وأنتم عاكفون حالية، ولا تباشروهن حال كونكم عاكفين، حال عكوفكم. ولا تباشروهن على هذه الحالة، حال كونكم عاكفين. ولهذا قال الشيخ: تحريم للمباشرة حين الاعتكاف، لأن الحالة قيد في عاملها، قيد في عاملها. ولا تباشروهن حال عكوفكم، حال كونكم عاكفين. ولذا قال الشيخ كما رأيتم: تحريم للمباشرة حين الاعتكاف، لأن الله قال: وأنتم عاكفون. طيب، ما هي المباشرة؟ الجمهور قالوا: المباشرة المقصود بها الجماع وما دونه، الجماع وما دونه من اللمس والقبلة ونحو ذلك من مقدمات الجماع، كل هذا محرم ومنهي عنه حين الاعتكاف. في وقت الاعتكاف يحرم على الرجل أن يجامع زوجته، ويحرم عليه ما دون الجماع من مقدمات الجماع كالتقبيل واللمس ونحو ذلك. وقيل الجماع فقط، بعضهم قال: المقصود بالمباشرة خصوص الجماع وعليه فلا ينهى عن غيره، ولكن الجمهور على الأول أن المقصود الجماع وكذلك مقدماته، كل ذلك محرم لا يجوز على المعتكف حين اعتكافه، في وقت اعتكافه لا يجوز له شيء من ذلك. قال: وأنتم عاكفون. شمعنا عاكفون؟ أي مقيمون في المساجد بنية التقرب إلى الله، لأن العكوف هو اللزوم، العكوف على الشيء ملازمته، ملازمته. إذن وأنتم عاكفون في المساجد أي ملازمون لها، مقيمون فيها بنية التقرب إلى الله تعالى. وأنتم عاكفون في المساجد. قال الإمام: دليل على جواز الاعتكاف في كل مسجد، خلافا لمن قال: لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة. قال لك هذه الآية العموم ديالها دليل للجمهور على أن الاعتكاف يجوز في أي مسجد، خلافا لمن قال: لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة. الجمهور على أن الاعتكاف يجوز في أي مسجد من المساجد. لماذا؟ لعموم الآية: وأنتم عاكفون في المساجد. فالألف واللام للاستغراق. المساجد هذا اللفظ يشمل أي مسجد عام، ولا يختص بالمساجد الثلاثة: المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى، لا يختص بهذا على الصحيح. قال: خلافا لمن قال: لا اعتكاف إلا في المسجد الحرام ومسجد المدينة وبيت المقدس. بعض السلف ذهب إلى هذا القول، واستدلوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا اعتكاف إلا في ثلاثة مساجد، أو إلا في المساجد الثلاثة. والجماهير على أن هذا الحديث ضعيف لا يصح، واستدلوا بعموم الآية. وعلى صحته فالمقصود أن الاعتكاف في المساجد الثلاثة أتم منه في غيرها، الاعتكاف في المساجد الثلاثة أتم وأكمل منه في غيرها. لماذا؟ لفضل هذه المساجد الثلاثة على غيرها من سائر المساجد. ولهذا الشيخ هنا رحمه الله قال لك: هذا قول الله في المساجد، يعني هذا الجمع المعرف بالألف واللام كيف يفيد العموم. قال: دليل على جواز الاعتكاف في كل مسجد خلافا لمن منع، هذه المسألة الأولى الفقهية المستفادة من الحديث. المسألة الثانية قال: وفيه أيضا دليل على أن الاعتكاف لا يكون إلا في المساجد لا في غيرها، خلافا لمن أجازه في غيرها. إذن هذه الآية أيضا فيها دليل على شيء آخر، وهو أن الاعتكاف لا يكون إلا في المساجد خلافا لمن أجازه في غيرها. بعضهم أجاز الاعتكاف في أي مكان ولو لم يكن مسجدا، يعني يجوز مثلا للرجل أن يعتكف في بيته، ولزوم الرجل مكانا ما في بيته بقصد التقرب إلى الله يعتبر اعتكافا شرعيا. احنا دابا كنناقش واش هو اعتكاف شرعا ماشي لغة. فبعضهم قال يعتبر اعتكافا شرعيا كما لو اعتكف في المسجد، فإذا أقام الرجل في بيته بقصد التقرب إلى الله تعالى وتفرغ للعبادة فيعتبر اعتكافا كالاعتكاف في المساجد، اعتكافا بمفهومه الشرعي اللغوي. والجمهور على أن الاعتكاف يشترط له المسجد، لا يكون اعتكاف إلا في المسجد. دليل الجمهور هذه الآية: وأنتم عاكفون في المساجد. المساجد جمع مسجد، والمسجد هذا ظرف مكان، مسجد هذا ظرف مكان، مكان خاص للسجود. إذن فمفهوم الظرف مفهوم المخالفة، مفهوم مخالفة ديال الظرف أنه لا اعتكاف في غير المساجد، لأن الله قال وأنتم عاكفون في المساجد، مفهوم الظرف أن غير المساجد لا اعتكاف فيها، لا اعتكاف في غير المساجد. ولذلك قال لك من مفهوم الآية، هذاك من مفهوم الآية باش متعلق بقوله فيه دليل على أن الاعتكاف لا يكون إلا في المساجد. هذا الدليل على أنه لا يكون إلا في المساجد من أين أخذ؟ من مفهوم الآية، مفهوم المخالفة. وأنتم عاكفون في المساجد مفهومها أن غير المساجد لا اعتكاف فيها، فيشترط للاعتكاف المسجد. قال الشيخ خلافا لمن أجازه في غيرها. إذن هنا مسألتان، المسألة الأولى أن الاعتكاف عام في المساجد كلها، والمسألة الثانية أنه لا يكون إلا في المساجد، خلافا لمن حصره في المساجد الثلاثة، وخلافا لمن توسع وقال يجوز في أي مكان. إذن إذا لاحظنا مسألة الاعتكاف نجد أن الناس انقسموا فيها إلى ثلاثة أقسام: قسم شدد في الاعتكاف وقال لا يصح إلا في المساجد الثلاثة، وقسم توسع في ذلك وقال يجوز الاعتكاف في غير المساجد، والجمهور توسطوا وقالوا الاعتكاف لا يكون إلا في المساجد ولا يختص بالثلاثة. ثم قال تعالى: تلك حدود الله فلا تقربوها. قال الإمام: شنو معنى حدود الله؟ قال: أي أحكامه التي أمر بالوقوف عندها. تلك حدود الله أي أحكامه التي أمر بالوقوف عندها. الله تعالى لما بين لنا بعض الأحكام المتعلقة بالصيام شنو قال لنا من بعد؟ بين لنا حكم الصيام وبعض المسائل المتعلقة به. قال لنا تلك حدود الله، الإشارة إلى ما سبق، تلك ما سبق ذكره، تلك الأمور من حدود الله تعالى. تلك حدود الله أي أحكامه التي أمر بالوقوف عندها. وحدود الله تدخل فيها مأموراته ومنهياته، فوجب امتثال الأوامر واجتناب النواهي والوقوف عند الحدود. قال فلا تقربوها. قال الشيخ أي لا تقاربوا مخالفتها. شوف هذا من باب سد الذرائع، ما قالش لنا الله تعالى فلا تخالفوها في هذه الآية، قال لنا فلا تقربوها، بمعنى حتى القرب من المخالفة ما تقعوش فيه، لا تقاربوا مخالفتها، مع أن اللي منهي عنه في الأصل اللي محرم في الأصل واش؟ ومخالفتها. مخالفة الحدود اش معناه؟ معناه الوقوع في المنهيات وترك المأمورات، ترك المأمورات والوقوع في المنهيات، هذه هي مخالفة الحدود. الله ما قالش لنا في هذه الآية فلا تخالفوها، قال لنا فلا تقربوها، لا تقربوا مخالفتها، بمعنى عندكم تقربوا من المخالفة فإن مقاربة المخالفة مظنة للوقوع فيها. فالله تعالى من باب سد الذريعة نهانا عن القرب من المخالفة فضلا عن الوقوع فيها، مفهوم؟ ولهذا هذه الآية هذه استدل بها بعض الفقهاء على قاعدة سد الذرائع. هذه الآية كقول الله تعالى في الزنا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة، ما قالش ولا تزنوا، قال ولا تقربوا الزنا. فنهى الله تعالى عن القرب منه سدا للذريعة، نهى عن القرب من الزنا سدا للذريعة. ففي ذلك النهي عن كل باب من الأبواب التي تؤدي إلى الزنا، أي باب يؤدي إلى الزنا منهي عنه، لأن الله قال ولا تقربوا الزنا. فكذلك هنا الله تعالى قال فلا تقربوها، حدود الله لا تقربوها. في الآية أخرى قال فلا تعتدوها، لا تعتدوها يعني لا تخالفوها، وهنا سدت ذريعة وقال لنا لا تقربوها، القرب من مخالفتها بعد منه إياكم، فإن من رعى حول الحما يوشك أن يرتع فيه، الذي يرعى حول الحما يخشى، يجب أن يخشى على نفسه من أن يرعى في المحرم. قال تعالى فلا تقربوها، قال الشيخ أي لا تقاربوا مخالفتها. إذن فالمؤمن يجب عليه الابتعاد عن المخالفات، لا اجتنابها فقط، ماشي غير اجتنابها، لا، الابتعاد عنها. فإن مقاربتها مع الحرص على اجتنابها قد يوقع العبد فيها، ولذلك إذا أراد العبد السلامة والنجاة لنفسه فليبتعد عنها ولا يقاربها. ولذلك الله تعالى في كثير من المحرمات أرشدنا إلى هذا الأمر، وهو الابتعاد. قال ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، ولا تقربوا الزنا، في نصوص كثيرة جاء النهي عن القرب من الشيء فضلا عن الوقوع فيه. فكذلك هنا الله تعالى قال فلا تقربوها، أي لا تقاربوا مخالفتها سدا للذريعة. قال الإمام واستدل بعضهم به على سد الذرائع، لأن المقصود النهي عن المخالفة للحدود، لقوله تعالى تلك حدود الله فلا تعتدوها، ثم نهى هنا عن مقاربة المخالفة سدا للذريعة. إذا المقصود لذاته هو النهي عن المخالفة للحدود، لكن الله تعالى هنا نهى عن المقاربة لمخالفة الحدود سدا للذريعة. قال فلا تقربوها، كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. كذلك يبين الله آياته، ومن ذلك ما سبق ذكره وما سبقت الإشارة إليه، بين الله تبارك وتعالى آياته للناس الشرعية، آياته التي رأيتم من المأمورات والمنهيات والحدود، لعلهم يتقون. فالله جل وعلا يرشد الناس ويدلهم على طريق فوزهم وعلى سبيل سعادتهم لعلهم يحققون التقوى فيكونون من الناجين المفلحين السعداء غدا يوم القيامة. قال تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. ولا تأكلوا أموالكم، أي لا يأكل بعضكم مال بعض بالباطل. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، يعني لا يأكل بعضكم أموال بعض بالباطل، وذلك كالقمار، القمار يؤدي إلى أكل أموال الغير بالباطل، أو الغصب والاختلاس وغير ذلك من الطرق التي يتوصل بها إلى أخذ أموال الناس. طرق أخذ أموال الناس كثيرة جدا، طرق المحرمة، فالله تعالى ينهى عنها هنا بهذا العموم، ينهى عن جميع الطرق. ولا تأكلوا أموالكم بينكم باطل بأي سبيل من السبل، سواء أكان عن طريق القمار أو كان عن طريق الغصب أو كان عن طريق البيوع المحرمة الربوية ونحو ذلك. إذن فأي طريق يؤدي إلى أخذ أموال الناس بالباطل، أي بطريق محرم، مراد بالباطل أش؟ بطريق محرم، فإنه لا يجوز. إياك أن تأكل، أن تأخذ مال أخيك بطريق غير مشروع، بطريق محرم. واحد قمر مع واحد ادلي فلوسه بأي حق؟ بالباطل. واختلس مال أخيه، أخذه خفية بأي حق؟ غصبه أخذ منه المال بالقوة بأي حق، ونحو ذلك من أخذ أموال الناس بالطرق المحرمة. الله تعالى ينهى عن ذلك، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. ومما يدخل في هذا جحد الحقوق. واحد مسلف واحد ولا خلى عنده واحد الأمانة ومن بعد نكره، قال لي لا ما عطيتي، ما سلفتينيش ولا ما خليتي عندي والو ولا ما عطيتيني حاجة. كذلك يأكل مال أخيه بالباطل. إذن قلنا المقصود بالباطل أي طريق محرم، لا يحل هذا. ومن أكل ذلك فإنما يأكل السحت، من أكل مال أخيه بالباطل فإنما يأكل سحتا، يأكل مالا وينتفع، يأخذ مالا لا بركة فيه. وذاك المال لكي يأخذ سحتا بسبب الله تعالى يمحق بركة ماله كله، ذاك شي كامل إلى عنده شي حاجة من الحلال الله تعالى كيمحق البركة ديالها ويذهبها بسبب ذلك المال الذي أكله بالباطل. قال وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. أحيانا الإنسان قد يزيد على أكل أموال الناس بالباطل، يزيد على ذلك ويضيف له محرمات أخرى، أي أن الإنسان يقع في الباطل ويتمادى فيه. شنو ممكن الإنسان يوقع لمذكور في هذه الآية؟ ما المراد؟ المراد أن الإنسان قد يأكل مال أخيه بالباطل، ويزيد على ذلك أنه يدفع إلى الحكام إلى القضاة ونحوهم لغي فصله بين الناس في هذه الأقضية، يدفع إليهم أموالا يأكلونها حراما، وذلك لأكل أموال الناس بالباطل. يأكل أموال الناس بالباطل ويدافع عن ذلك بأن يدفع الرشوة إلى الحكام والقضاة ليستحق ذلك المال بالباطل، ليستحق ذلك المال من وجه محرم. فهذا فيه زيادة باطل على باطل، وزيادة جرم على جرم. أكلت مال أخيك بالباطل وزدت من بعد تدافع عن ذلك الأكل، فدفعت أموالك إلى الحكام والقضاة الفساق بلا شك، هم الذين يأخذون المال الحرام، دفعت إليهم أموالا محرمة لتستحق مال أخيك باش يحكموا لك وتأخذ المال ديال أخيك. مثلا ممكن الإنسان قد يجحد حق أخيه، من الصور التي تقع أن الإنسان قد يجحد حق أخيه ويأخذ بالباطل، ويزيد على ذلك يدفع الرشوة إلى الحكام والقضاة ليدافع عن ذلك الباطل وليأكل ذلك المال الحرام ليستحقه بحكم الحكام. فالله تبارك وتعالى بيّن خطورة وشناعة هذا الفعل، قال ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. وتدلوا بها أي تدفعوا بها بتلك الأموال وتعطونها رشوة، وتدلوا بها أي تدفعوا بها هذه الأموال، غتأكلوها تأخذها لخوتكم، وممكن تدفعوها هي ولا تدفعوا بعضها إلى الحكام بها، أي بتلك الأموال أنفسها، وغتدفعوا بها إلى الحكام رشوة غترشيوهم. لماذا؟ لتأكلوا أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. فهذا يعد من أكبر كبائر الذنوب، أن الإنسان أضاف إلى أكل مال أخيه بالباطل أنه زاد على الجرم جرما آخر، وتمادى في باطله وغيه، ودفع إلى الحكام مالا حراما ليعتدي على حقوق إخوانه. وممكن يدفع للحكام ذاك المال كامل ليضيع من أخذ منه المال، من أخذه منه إما جحد حقه لاختلسه منه أولى بالقمار أو غير ذلك. قال وتدلوا بها أي تدفعوا بتلك الأموال بها أي بتلك الأموال إلى الحكام رشوة لتأكلوا أموال الناس باطلا وأنتم تعلمون. طيب وتدلوا شنو إعرابه هذا؟ واش هو مجزوم معطوف على ما سبق ولا منصوب بأن مضمرة؟ يجوز فيه وجهان في الإعراب. الوجه الأول أن يكون معطوفا على قوله ولا تأكلوا، معطوف على الفعل الذي دخل عليه حرف النهي، والمعنى ولا تأكلوا أموالكم ولا تدلوا بها، فنهى الله تعالى عن الأمرين، نهى عن أكل أموال الناس باطلي، وقلنا وإياكم أن تدلوا بها أي أن تدفعوها إلى الحكام رشوة، ولا تدلوا بها، هذا الإعراب الأول. إذن فهو معطوف على ما سبق، والمعطوف على المجزوم مجزوم. الإعراب الثاني أنه منصوب بأن مضمرة بعد واو المعية، هذه الواو غتعد واو المعية، وأن مضمرة بعد الواو والمضارع منصوب بعدها، والمعنى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل مع إدلائكم بها إلى الحكم، مع إدلائكم بها أي دفعها، الإدلاء بها أي دفعها إلى الحكام، مع إدلائكم بها إلى بحال لا تأكل السمك وتشرب اللبن وتشربي اللبن، يعني المعنى يختلف، إلا قلنا وتشربي فقد نهي عن الأكل وعن الشرب، وإلا قلنا وتشرب فقد نهي عن الأكل مع الشرب، فإلا قلنا هنا المضارع منصوب بأن مضمرة والواو والمعية، فالله تعالى انهى على واحد الصورة مخصوصة هنا لشناعتها نص عليها، لفظاعتها نص عليها، واحد الصورة خاصة شنو هي؟ أن الناس كيجمعوا بين أمرين، بعض الناس يأكلون أموال الناس الباطل مع إدلائهم بها أو ببعضها إلى الحكام ليدافعوا عن باطلهم، وعبر عن هذه الصورة هذه لشناعتها وقبحها. فحينئذ المقصود هو النهي عن الأمرين مجتمعين، الأكل مع الإدلاء، ولكن نص عليه كما قلنا لقبحه، وإلا فإن أكل أموال الناس باطل محرم مطلقا. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، عادي لزاد على الإنسان، زاد على الأكل مش كيدفع الرشوة وكيدفع الباطل ويتمادى في غيه، فهذه صورة أقبح، فهي المرادة هنا لجعلنا الواو للمعية. وإذا جعلناها للعطف فإن الأمرين منهي عنهما سواء اجتمعا أو انفردا، الله تعالى نهى عن أكل أموال الناس بالباطل، ونهى عن الإدلاء بها إلى الحكام رشوة، ونهى عن الأمرين مجتمعين. قال الشيخ رحمه الله وهو من أدلى الرجل بحجته تقام بها، واضح يعني تدل، هذا من مأخوذ من أدلى يعني من الرباعي، ولذلك جبنا المصدر قلنا الإدلاء من الرباعي، يقال أدلى الرجل بحجته أي قام بها، فهؤلاء يدلون باش يدلون بأموالهم إلى الحكام. قال والمعنى نهي عن أن يحتج بحجة باطلة ليصل بها إلى أكل أموال الناس، هذا المعنى الأول اللي كتحتمل الآية، وتدلو بها إلى الحكام، يعني أن الإنسان يقوم بين يدي الحكام بحجة باطلة، أدلى بالشيء أدلى بحجة، لكن حجها هي باطلة، ليصل إلى مبتغاه وهو أكل أموال الناس بالباطل. وقيل نهي عن رشوة الحكام بالأموال للوصول إلى أكل أموال الناس، وهذا هو الظاهر من الآية كما ذكرنا، نهي عن رشوة الحكام بالأموال للوصول إلى أكل أموال الناس، وما أكثر هذا في هذا الزمن، هذا كثر جدا في زمننا هذا، أن فئة من الناس يدفعون الرشوة إلى الحكام وإلى القضاة الفساق ليتوصلوا بذلك إلى أكل أموال الناس، يأخذون أموال الناس بالباطل لأنهم يدفعون رشوة إلى الحكام فيحكمون لهم بما ليس لهم، يحكمون لهم بما هو من حقوق غيرهم، وهذا حاصل وموجود. فكم من الأموال من أموال الضعفاء وأموال المساكين وأموال الفقراء أكلت سحتا بالباطل، كم وأكلها الأغنياء، أناس يملكون ما يملكون من الممتلكات الكثيرة، لكن الله تعالى جعل فقرهم بين أعينهم، فلذلك تطاولوا على أخذ أموال الضعفاء واليتامى وغيرهم، فأكلوها بالباطل ظلما وعدوانا، فهذا من أكبر الكبائر. قال تعالى وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بإثمهم وأنتم تعلمون. أولا قال الشيخ فالباء على الأول سببية وعلى الثاني للإلساق. الباء في قوله وتدلو بها، هذا الباء في وتدلو بها. قال سببية على الأول وعلى الثاني للإلساق. على الأول اللي هو أن المقصود وتدلو بها أي أنكم تقومون بها بتلك الأموال تدافعون عن حقوقكم بحجاج باطلة. إذن فالباء سببية. والمعنى الثاني وهو أنكم تدفعون الأموال إلى الحكام رشوة، فالباء للإلساق ليست للسببية ولا للمصاحبة. تدفعون تدلو بها أي تدفعونها إلى الحكام، كتعطيها هي تدفعونها إلى الحكام. لتأكلوا فريقا من أموال الناس، ما معنى فريقا من أموال الناس؟ أي قطعة من أموال الناس، فريقا طائفة، الفريق الطائفة والقطعة، شيئا من أموال الناس بالإثم. لتأكلوا قطعة من أموال الناس بالإثم، هذا الباء في بالإثم ما معناها؟ سببية ولا للمصاحبة؟ يجوز الأمران، يجوز أن تكون سببية أو للمصاحبة. إن كانت سببية فالمعنى بسبب، لتأكلوا فريقا من أموال الناس بسبب الإثم، أو للمصاحبة لتأكلوا فريقا من أموال الناس مع الإثم. طيب شنو معنى الإثم؟ ما المراد بالإثم هنا؟ قال الإمام على القول الأول في وتدلو إقامة الحجة الباطلة كشهادة الزور والإيمان الكاذبة، على التفسير الأول لقوله وتدلو به إلى الحكام. إذن لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم، بمعنى أنكم تدافعون عما تأكلونه من المال المحرم بالحجة الباطلة وهي الإثم، تدافعون عن ما تأكلونه من الحرام بالإثم. ما معنى بالإثم؟ أي بالحجة الباطلة، وذلك كشهادة الزور والأيمان الكاذبة. وعلى القول الثاني المراد الرشوة. لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم، شنو هو الإثم؟ هو ذيك الرشوة اللي كتدفعوها للحكام وأنتم تعلمون. معروف هذا الأسلوب، هذا أسبق معنا مرارا. علاش الله قال وأنتم تعلمون؟ بيّن بهذا قبح فعلهم. من اللي كتقول الإنسان درتي كذا وكذا وانت عارف اش كدير، من باب ايش؟ بياني قبحي وفظاعة فعله، فعلت كذا وكذا وأنت عالم، وأنت عارف بما تعمل، بمعنى ما كنت جاهلا حتى تعذر وأنت تعلم. إذن هذا وأنتم تعلمون المراد بها بيان وش؟ قبح فعلهم، بمعنى وهم يعلمون أنهم يأكلوا أموال الناس ومع ذلك يفعلوا. وهذا أسلوب معروف تستعمله العرب في كلامها، يقال فلان فعل كذا وكذا وهو يعلم أنه لا ينبغي، فلان وقع في كذا وهو يعلم أنه لا ينبغي الوقوع فيه. قال الإمام تعلمون أنكم على الباطل، وذلك مبالغة في المعصية والجرأة، بمعنى هم يعلمون ومع ذلك يفعلون. إذن ففيهم جرأة على الله تبارك وتعالى ومبالغة في المعصية. ثم قال تعالى بعد ذلك يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. يسألونك عن الأهلة، الأهلة جمع هلال، والهلال هو القمر في بداية ظهوره، القمر في بداية ظهوره يسمى هلالا، لأن القمر في بداية الظهور ديالو كيكون يبان منه ذاك الشق المعروف الدائري هكذا. فالقمر في بداية ظهوره عندما يظهر منه ذلك الجزء الصغير يقال له هلال، في الليلة الأولى والثانية وحتى الثالثة، وبعد ذلك يكتمل يصير قمرا. إذن فالقمر في أول ظهوره يقال له هلال، ويظهر بهذا الشكل في أول الشهر كما لا يخفى، الهلال يظهر هلالا في أول الشهر. إذن بداية ظهوره هي علامة دخول الشهر. قال تعالى يسألونك عن الأهلة، قال الإمام سببها أنهم سألوا عن الهلال، وما فائدة محاقه وكماله ومخالفته لحال الشمس؟ سولوا ما بال الهلال يبدو دقيقا رقيقا ثم بعد ذلك يتزايد قليلا ثم يتزايد ثم يختفي أياما ويظهر بعد ذلك قمرا؟ ما باله؟ سألوا عن شكله، عن هيئته، عن صورته، علاش كل مرة كيظهر في هيئة مختلفة عن الهيئة الأخرى؟ ما سبب ذلك؟ فالله تبارك وتعالى لم يجيبهم حقيقة على ذات السؤال، علاش يبدو لأنه كيكون الغمام؟ لا لا، أرشدهم الله تعالى إلى ما يجب أن يسألوا عنه، إلى ما فيه فائدة، كأن هذا السؤال لا فائدة فيه. ما شأن الأهل التي وعلاش كتكون رقيقة ومن بعد كتغلاض بشوية بشوية ومن بعد يختفي؟ أرشدهم الله إلى ما فيه فائدة، فقال في الجواب: قل هي مواقيت للناس والحج. قال الشيخ بعد قبل: والهلال ليلتان من أول الشهر وقيل ثلاث، ثم يقال له قمر، لأنه في الأيام الأولى ديال الشهر فين كيكون بصورة بشكل الهلال. قال لهم الله تعالى: قل هي، أي الأهلة، مواقيت للناس والحج، جعلها الله تعالى بتلك الصورة والهيئة ليضبط بها الناس شؤونهم ومصالحهم وكثيرا من أمورهم. فكثير من المصالح والمنافع ديال الناس كيضبطوها وكيعرفوها وكيعلموها بالهلال بالشهري. إذا دخل إذا رؤي الهلال فهذا شهر كذا، وعليه فقد مر مثلا شهر على المعاملة الفلانية، أو مر شهران، أو مر ثلاثة أشهر، أو هذه المرأة جاءت عدتها ولا انقضت عدتها ولا لم تنقضي عدتها. كثير من الأحكام الدنيوية والدينية مرتبطة بالأهلة، كثيرة جدا، أحكام دينية وأحكام دنيوية مرتبطة بالأهلة. إذن فالله تبارك وتعالى جعلها لتكون وقتا محددا معلوما يعين به الناس مصالحهم. كنقولوا فلان راه مسلف فلان عام، دابا إذا داز الشهر الأول، الشهر الثاني، الثالث، انتهى السنة، انتهى العام، إذا انتهى الأجل، أجل الدين مثلا، انتهى أجل كذا، وصل وقت أداء الكراء، الكراء مرتبط بشهر أو ستة أشهر كذا، إذا هو جا الهلال داز الشهر الأول، جا الهلال المرة الثانية الشهر الثاني، الشهر الثالث، إذا داز ستة أشهر. يضبط بها الناس مسائلهم الدنيوية وكذلك أمورهم الدينية. المرأة تنقضي عدتها إذا مرت ثلاثة قروء مثلا، أو تنقضي عدتها بعد موت زوجها إذا مرت أربعة أشهر وعشرة أيام، باش نعرفوا أربعة أشهر مرت ولا مرت للأهلة. وذلك قال الشيخ هنا: جمع ميقات، والمراد بالميقات الوقت، ميقات وقت بالوقت، وهو الوقت المحدد المعلوم الناس. قال: جمع ميقات لمحل الديون والأكرية وانقضاء العدد وغير ذلك. إذن فالميقات يعرف به الناس محل الديون، إذن جاء وقت، جاء حلول الدين، ذاك الدين ذاك السلف وصل الأجل دياله، انتهى وقته، وجب أن يرد فلان لفلان ماله مثلا. والأكرية الإجارة، جاء وقتها أداء ثمن الكراء. وانقضاء العدد، انقضت عدة فلانة فقد مر على موت زوجها أربعة أشهر أو إلى غير ذلك. إذن فكثير من الأمور الدينية والدنيوية مرتبطة باش بالأهلة، ولذلك الله تعالى يجيبهم عن الرقة واختلاف الشكل والهيئة، وإنما بيّن لهم ما يجب أن يسألوا عنه، وبيّن الله تعالى فائدة الأهلة. قال: قل هي مواقيت للناس والحج. هذا الحج لماذا ذكر بعد قوله مواقيت للناس مع أنه داخل في عموم الآية؟ لما قال قل هي مواقيت للناس، من ضمن مواقيت الناس الحج، الحج من مواقيت الناس التي يحتاجون إليها، فلماذا خص وأفرد بالذكر؟ قال الشيخ: ثم ذكر الحج اهتماما بذكره. إذن خص بالذكر مع أنه من مواقيت الناس اهتماما بذكره، وإن كان قد دخل في المواقيت للناس، وإن كان قد دخل في المواقيت الناس. إذن الله تعالى لما خصه بالذكر بين أهميته سبحانه وتعالى، خصوصا أن العرب كانوا يعظمون الحج ويعظمون ميقاته وقته، فالله تعالى خصه بالذكر ليلفت نظرهم لهذا. ياك الحج أنتم تهتمون به وتريدون معرفة ميقاته، إذا رأى الأهل من بين الفوائد ديالها أنه بها يعرف شهر الحج، شهر ذي الحجة باش كنعرفوا دخل ولا مازال ما دخلش بالأهل التي ها هو هلال شوال، بعده هلال ذي القعدة، بعده هلال ذي الحجة. إذن كنعرفوا شهر ذي الحجة أنه وصل بالهلال، وبالتالي سيعرف الناس وقت الحج، هذا اليوم الأول من ذي الحجة، هذا التاسع يوم عرفة إلى آخره. إذن فإذا كنتم تهتمون بذلك وتريدون معرفته فإنه يعرف بالأهل التي. فقال لهم الله قل هي مواقيت للناس والحج الذي تهتمون به وتعظمونه، وقد كانوا يعظمونه كما قلنا في الجاهلية قبل الإسلام. قال تعالى وليس البر بأن تاتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى واتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. قال الإمام كانوا سبب نزول هذه الآية وليس البر بأن تاتوا البيوت من ظهورها، قال كان قوم إذا رجعوا من الحج لم يدخلوا بيوتهم من أبوابها، وإنما يدخلون من ظهورها ويقولون لا يحول بيننا وبين السماء شيء، فنزلت الآية إعلاما أن ذلك ليس من البر. كان الواحد منهم إذا رجع من الحج لا يدخل من الباب، يدخل من فوق الجدار، إلا كاين شي بلاصة مترعة ومعرية فوق الجدار كيدخل منها، إلا ما كانتش ممكن يحيط السقف ويدخل من فوق الجدار. ويقولون لا يحول بيننا وبين السماء شيء، يدخل من تما ويجلس تما باش ما يكونش شي سقف بينه وبين السماء. هذا هو المراد من ظهورها، المراد من ظهورها أنهم لا يدخلون من الباب. واضح دابا الدار عندها جدران متصلة بعضها ببعض وكاين باب كيدخلوا منه الناس، هذا ما غيدخلش من الباب، من يدخل من فوق الجدار، سيتسور الحائط ويدخل إلى بيته. قال إذا رجعوا من الحج لم يدخلوا بيوتهم، إنما يدخلون من ظهورها من الفوق، ويقولون لا يحول بيننا وبين السماء شيء، سقف أو نحوه، قوم مباشر للسماء، فنزلت الآية إعلاما أن ذلك ليس من البر. الله تعالى قال لهم هذا ليس من البر في شيء، ليس البر. قال تعالى وليس البر بأن تاتوا البيوت من ظهورها، بمعنى هذا الفعل ديالكم اللي كديروه أنتم تقربا إلى الله تعالى، أنهم كديروا هذا الشيء تقربا إلى الله طاعة، هذا الفعل الذي تفعلونه تقربا إلى الله إذا رجعتم من الحج ليس من البر في شيء، ليس عملا صالحا، لا يعد طاعة ولا قربة. طيب شنو خاصكم ديروا؟ واتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله، إذا بغيتوا البر عليكم بتقوى الله تعالى، يدخلوا لديوركم من أبوابها، ليس من البر في شيء، هذا من تنطعكم وتشددكم. قال وإنما ذكر ذلك بعد ذكر الحج لأنه كان عندهم من تمام الحج. إذا لاحظتوا كانوا يعدونه قربة، عبادة كيتقربوا بها الله تعالى، من اللي يرجع الإنسان من الحج كيدير هذا الفعل، فيعدون هذا من تمام الحج، جل دارو مازال ما سالاش الحج، خاصو تيطلع من ظهور البيوت، فحينئذ يكون قد أتمه. وقيل إن المعنى ليس البر أن تسألوا عن الأهلة وغيرها مما لا فائدة لكم فيه فتأتون الأمور على غير ما وجب، قيل هذا وشيء بعيد شيئا ما. وعلى هذا ففي الآية استعارات، هذه الألفاظ كلها ليس المراد بها ظاهرها وإنما المراد غيرها، ألفاظ أخرى شبهت بها، ففي الآية استعارات. فقال لك المعنى الثاني ليس البر أن تسألوا عن الأهلة وغيرها مما لا فائدة لكم فيه فتأتون الأمور على غير ما يجب. إذا قال لك الشيخ فعلى هذا البيوت وأبوابها وظهورها استعارات، يراد بالبيوت المسائل وظهورها السؤال عما لا يفيد وأبوابها السؤال عما يحتاج إليه. إذا قال لهم الله تعالى وليس البر بأن تاتوا البيوت من ظهورها، يعني بأن تسألوا عما لا فائدة فيه، واتوا البيوت من أبوابها، أي اسألوا عما فيه فائدة. هذا هو المعنى. وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، أي ليس البر أن تسألوا عما لا فائدة فيه ولا حاجة إليه. واتوا البيوت من أبوابها، أي اسألوا عما تحتاجونه وما ينبني عليه عمل. ومن سؤالهم عما لا فائدة فيه سؤالهم عن الأهلة، لأنه قال يسألونك عن الأهلة، فقال لهم الله تعالى ليس البر أن تسألوا عن أمور لا حاجة إليها ولا فائدة منها. بغيت تعرفوا الأهلة علاش كتكون، ما العمل الذي ينبني عليه؟ لا عمل. واتوا البيوت من أبوابها، اسألوا عما ينفعكم. هذا المعنى الثاني، وفيه شيء من البعد، والأول أظهر. قال وليس البر ولكن البر من اتقى. إذا اللي بغى البر، اللي بغى الطاعة، اللي بغى العمل الصالح، فعليه بتقوى الله تبارك وتعالى، بالعمل الصالح. قال ولكن البر من اتقى، تأويله مثل البر من آمن. عقلت ولا التأويلات اللي كنا ذكرنا؟ ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق ولكن البر من آمن، ولكن البر من آمن. قلنا هناك تأويلات، ولكن البر بر من آمن، ولكن البار من آمن، ولكن ذو البر من آمن. تأويلات كذلك يقال هنا، ولكن البر من اتقى، بحال بحال. إذن شنو التأويل الأول؟ ولكن البر بر من اتقى، أو البار هو من اتقى، صاحب البر من اتقى. قال واتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون، أي تفوزون وتسعدون. ثم قال جل وعلا وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، هنا هذه الآية محل خلاف بين أهل العلم، هل هي محكمة أو منسوخة؟ وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، هذه الآية ظاهرها الأمر بمقاتلة الكفار المحاربين الذين يقاتلوننا، قال وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، ظاهرها يعارضه قوله تبارك وتعالى فاقتلوا، فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، أو كقوله تعالى فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. فعموم هاتين الآيتين فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين، فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، ظاهرها الأمر بمقاتلة الكفار مطلقا. وهذه الآية قالت وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، فما الجواب؟ الجواب عن هذا بأحد ثلاثة أوجه. الوجه الأول أن قول الله تعالى الذين يقاتلونكم فيه تهييج للمسلمين بمقاتلة الكفار، فالآية محكمة ما كتعارضش مع الآية اللي ذكرنا وليست منسوخة، ولكن الله تعالى قال الذين يقاتلونكم تهييجا لهم، فكأنه قال قاتلوا أيها المسلمون الكفار لأنهم يقاتلونكم، حالهم وشأنهم أنهم يقاتلونكم بالليل والنهار ويريدون أن يصدوكم عن دين الله تبارك وتعالى، هذا حالهم وشأنهم فقاتلوهم. فلما قال الذين يقاتلونكم نبه تبارك وتعالى على حال الكفار ليهيج المسلمين إلى قتالهم، وضح المعنى. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني وحتى هو عليه الآية محكمة، وقد ذكره الطبري رحمه الله في التفسير وذكره الشيخ كذلك هنا، أن المعنى وقاتلوا في سبيل الذين يقاتلونكم أي الذين من شأنهم أن يقاتلوكم، وهم المقاتلون، قاتلوا المقاتلين، ولا تقاتلوا الصبيان والنساء ونحو والعجزة، وإنما قاتلوا من شأنهم القتال. قاتلوا في سبيل الذين يقاتلونكم بمعنى لا تقتلوا النساء والصبيان، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، عن قتل النساء والصبيان، إنما قاتلوا من شأنه القتال، من شأنه القتال، وهمش من عدا الصبيان والنساء وكبار السن، فأولئك يقاتلون، شأنهم أن يقاتلوا، إذن فقاتلوهم فلا تعارض. إذن شنو معنى الذين يقاتلونكم؟ من شأنهم أن يقاتلوا، فيخرج بذلك النساء والصبيان وكبار السن. هذا الوجه الثاني. الوجه الثالث أنها منسوخة. باش نسخت بقول الله تعالى: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. إذن فعلى أنها منسوخة شنو المعنى؟ المعنى أن الأمر بقتال الكفار جاء بالتدريج، الأمر بقتال الكفار جاء بالتدرج، ففي أول الأمر أذن الله تعالى للمؤمنين بقتال الكافرين، قال تعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. ففي أول الأمر جاء الإذن بمقاتلة الكفار: يشرع لكم ولا بأس أن تقاتلوهم وتدافعوا عن أنفسكم. إذا بغيتوا تدافعوا عن أنفسكم وتقاتلوا الكفار فلا بأس أن تقاتلوهم، لأنه في أول الأمر نهوا عن قتال الكفار، ما عندهم قدرة ولا طاقة يمكنهم أن يقاتلوا بها الكفار، لذلك لم يشرع القتال في مكة، وإنما شرع بعد الهجرة في المدينة بعد مرور ما مر. إذن ففي أول الأمر أذن لهم بالقتال، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، ثم بعد ذلك أمرهم الله تعالى بأن يقاتلوا من يقاتلونهم دون غيرهم في هذه الآية: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم. ثم عاد بعد ذلك الأمر الثالث وهو مقاتلة الكفار عموما في قوله تعالى: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. إذن فجاء ذلك بالتدريج: أولا الإذن بالقتال، ثانيا الأمر بقتال المقاتلين، وثالثا الأمر بمقاتلة الكفار عموما مطلقا. فجاء جهاد الطلب بعد جهاد الدفع. إذن فهذا التدرج بحال التدرج اللي وقع في تحريم الخمر، والتدرج اللي وقع في تشريع الصيام، وقع تدرج. ففي تحريم الخمر في أول الأمر أنزل الله تبارك وتعالى قوله: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، فبين في الآية مضار الخمر والميسر وما فيهما من المفاسد مع ما فيهما من المصالح. إذن فالشاهد الله تعالى في هذه الآية بين لهم بعض مضار ومفاسد الخمر. بعد ذلك أمرهم الله تعالى أن يتركوا شرب الخمر في وقت معين، أي في واحد الوقت محدد دون غيره، فقال لهم الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. ثم عاد بعد ذلك جاء النهي عن شرب الخمر مطلقا في أي وقت في قوله تعالى: إنما الخمر والميسر والأنصاب رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. فجاء النهي بالتدرج، كذلك هنا في القتال. في أول الأمر الإذن بالقتال، ثم بعد ذلك قتال المقاتلين، ثم بعد ذلك قتال الكفار مطلقا. إذن الشاهد يقول الشيخ: إذن وضحت الأجوبة الثلاثة. الجواب الأول: الذين يقاتلونكم فيه تهييج، فكأنه جل وعلا قال: قاتلوهم لأنهم يقاتلونكم، راه الناس من شأنهم أن يقاتلوكم فوجب أن تقاتلوهم، وعليه فلا تعارض، فالآية محكمة ما كتعارض مع فاقتلوا المشركين. أو الجواب الثاني كما قلنا: المعنى الذين يقاتلونكم أي المقاتلة منهم، قاتلوا المقاتلة ولا تقاتلوا الصبيان والنساء وكبار السن، فإنهم ليس من شأنهم القتال. إذن قال الشيخ: كان القتال غير مباح في أول الإسلام، ثم أمر بقتال الكفار الذين يقاتلون المسلمين دون من لم يقاتل، وذلك مقتضى هذه الآية، ثم أمر بقتال جميع الكفار في قوله: وقاتلوا المشركين كافة واقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. إذن هذا الجواب بناء على أن الآية منسوخة، على أن الأمر جاء بالتدرج: الأول الإذن بالقتال، ثم قتال المقاتلة، ثم القتال قتال الكفار عموما. إذن فعلى هذا هي منسوخة. الجواب الثاني قال: وقيل إنها محكمة، وأن المعنى قاتل الرجال الذين هم بحال من يقاتلوكم دون النساء والصبيان الذين لا يقاتلونكم. والأول أرجح وأشر. إذا ذكر جوج الأجوبة، وهناك جواب ثالث وهوش أن الآية فيها تيج بحال وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. شوف لاحظوا هذه الآية، الله تعالى قال لهم وقاتلوا المشركين كافة كما، علاش قال لهم كما يقاتلونكم كافة؟ هذا فيه تهيج لمقاتلتهم جميعا، قاتلوهم جميعا، علاش؟ لأنهم حتى هما راه كيقاتلوكم كافة. معروف هذا، يعني إذا أردت أن تدعو شخصا إلى شيء وأن تهيجه على عمل كتقول له فعل لفلان حتى هو فعل بك كذا وكذا، أو يفعل بك كذا وكذا. وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم، كيقاتلوكم كافة، طيب قاتلوهم كافة. الكفار يقاتلونكم وقاتلوا في سبيل الذين يقاتلونكم، بناء على أنه تهيج. الكفار يقاتلونكم ولا لا؟ كيقاتلوكم، إذن فقاتلوهم. إذن هذا الجواب الثالث. قال الشيخ هو الأول أرجح وأشهر. شنو هو الأول؟ أنها منسوخة، وأن الأمر بالقتال جاء بالتدرج شيئا فشيئا، وهو أيضا ما اختاره ابن كثير رحمه الله. قال وقاتلوا في سبيل الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. شمعنا ولا تعتدوا؟ قال الإمام أي بقتال من لم يقاتلكم على القول الأول، وبقتال النساء والصبيان على القول الثاني. ولا تعتدوا بقتال من لم يقاتلكم على القول الأول. شنو قول الأول؟ أن معنى الآية وقاتلوا في سبيل الذين يقاتلونكم بالخصوص، وأن عاد من بعد نسخات. إذا قاتلوا المقاتلين دون غيرهم. إذا ولا تعتدوا بأن تقاتلوا من لم يقاتلكم، لأن الله قال لكم وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم. إذا هذو كل ما كيقاتلوكمش عندكم تقاتلوهم، إن قاتلتمهم فقد اعتديتم. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني بناء على التفسير الثاني ديال الذين يقاتلونكم، ولا تعتدوا بقتال النساء والدراري وكبار السن، فإن قتال أولئك يعد اعتداء لأنهم غير مقاتلين ولذلك لا يقاتلون. قال ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل. وأخرجوهم من حيث أخرجوكم، قال الإمام أي من مكة، لأن قريشا أخرجوا منها المسلمين. إذا الله تعالى كيقول لهم أخرجوا الكفار من حيث أخرجوكم، إذا ففيه دعوة لهم إلى مقاتلة كفار مكة، إلى مقاتلة قريش كفار مكة، لأنهم أخرجوا المسلمين من مكة وطردوهم منها، وطردوا النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، وقد كانت أحب البقاع إليه، لكن قومه أخرجوه منها عليه الصلاة والسلام، ولولا أنهم أخرجوه منها ما خرج كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن فالله تعالى هنا يدعوهم إلى مقاتلة كفار قريش. إذن هم في المدينة لما نزلت عليهم هذه الآية، والله تعالى هنا يدعوهم إلى مقاتلة كفار مكة، قال لهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم. كفار مكة، قريش أخرجوكم من مكة، من بلادكم، من أرضكم. هذا نداء للمهاجرين بالخصوص، المهاجر اللي هاجر، أخرجوكم من أرضكم، فالآن صارت لكم القوة والعدة لمقاتلتهم فقاتلوهم. إذن فدعاهم الله جل وعلا لمقاتلة الكفار مكة. قال وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل. قال قبل هذا واقتلوهم حيث ثقفتموهم، وأخرجوهم من حيث أخرجوكم. واقتلوهم حيث ثقفتموهم أي حيث تمكنتم من ذلك غالبين لهم قاهرين. حيث ثقفتموهم حيث تمكنتم من ذلك، حال كونكم غالبين قاهرين لهم، اقتلوهم. وعاد قال لهم من بعد وأخرجوهم من حيث أخرجوكم. ثم قال تعالى والفتنة أشد من القتل، ومن بعد غيجي بيان هذا من بعد إن شاء الله تعالى. قال والفتنة أشد من القتل، بين الله تعالى للمؤمنين أن فتنة المؤمن في دينه أشد من قتله. شكون اللي أعظم وأخطر وأشد وأكبر؟ أن يفتن الإنسان في دينه وأن يصد عن توحيده، ولا أن يقتل؟ شنو الأعظم؟ فتنة المؤمن في دينه وصده عن توحيده، هذا أشد من قتله. قال تعالى: والفتنة أشد من القتل، وفي الآية أخرى أكبر من القتل، أي فتنة المؤمن عن دينه أشد عليه من قتله. المؤمن إذا تأمل وتدبر يعرف أن قتله يتقتل هذا أهون وأخف من أن يفتتن في دينه. والفتنة أشد من القتل، وش واضح؟ افتتان المؤمن في دينه وتوحيده أشد وأعظم من أن يقتل، فلا أن يقتل أهون من أن يفتن في دينه. قال: والفتنة أشد من القتل، ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم. الله تعالى نهاهم ابتداء عن أن يقاتلوا كفار مكة عند المسجد الحرام، أو الله تعالى دعاهم إلى قتالهم، قال لهم أخرجوهم من حيث أخرجوكم. زين، إذا ذهبتم لقتالهم فلا تقاتلوهم عند الحرام، المراد بالمسجد الحرام عند المسجد الحرام مكة وما حولها الحرم، لا تقاتلوهم في البلد الحرام، فذلك البلد له حرمة، حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم. إذا الأصل لا تبدأوا أنتم بمقاتلتهم في الحرم، لا تبدأوهم القتال في بلد الله الحرام، لكن إن بدأوكم بالقتال فدافعوا عن أنفسكم. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم إلى بدأوكم هما بالقتال في البلد الحرام وما احترموش وما عضموش وما وقروش فاقتلوهم. قال: ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام. قال الشيخ: منسوخ بقوله حيث وجدتموهم، وذلك يقوي نسخ الذين يقاتلونكم. قال لك قول الله تعالى ولا تقاتلوا عند المسجد الحرام منسوخ بقوله تعالى فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قتل لما هاجر لما في غزوة الفتح لما دخل إلى مكة، قاتل بعض الكفار الذين تعلقوا بأستار الكعبة ممن كانوا من المعاندين ومن الحاقدين، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتالهم ولو تعلقوا بالكعبة، فضلا عن أن يكونوا في سائر الحرم. إذن فالله تعالى بعد ذلك قال لهم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم في أي ولو كانوا في الحرم. قال لك: وذلك يقوي نسخ الذين يقاتلونكم. القول الأول اللي سبق لنا وقاتلوا في سبيل الذين يقاتلونكم، قلنا القول الأول منسوخ فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. قال: حتى يقاتلوا، فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين، فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. ايش معنى فإن انتهوا؟ أي إذا تابوا وأسلموا. فإن انتهوا عن الشرك والكفر وأسلموا لله رب العالمين، وذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة من أسلم منهم من أعلن إسلامه فإن النبي صلى الله عليه وسلم يتركه ويكل سريرته إلى الله. فإن انتهوا أي عن الكفر فأسلموا فإن الله غفور رحيم. وذلك قال الشيخ بدليل قوله غفور رحيم وإنما يغفر للكافر إذا أسلم، قال لك شنو الدليل على أن المراد انتهوا أسلموا؟ ما المراد انتهوا عن الكفر وأسلموا؟ ما الدليل على أن هذا المراد؟ هو آخر الآية قال فإن الله غفور رحيم، ومعلوم أن المغفرة لا تكون للكافر إلا إذا أسلم، إذن فالمعنى انتهوا عن الكفر وأسلموا. فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. ثم قال وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. قال الله تعالى وقاتلوا المشركين إلى أن يحصل هذا الأمر، يعني استمروا في قتالهم، داوموا على قتالهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، أي حتى لا يبقى الكفر، حتى لا يبقى دين غير دين الله تبارك وتعالى، حتى لا يبقى شرك ولا كفر في ذلك المكان. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، شو مراد بالفتنة؟ الشرك الكفر، ويصير الدين لله، بمعنى استمروا في مقاتلهم حتى يزول الشرك ويبقى التوحيد، فحينئذ توقفوا عن مقاتلتهم. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. فإن انتهوا فلا عدوان، أي لا اعتداء بالقتل والمحاربة، إلا على الظالمين. أما من أسلم فلا يقاتل. إذن فإن انتهوا أي عن الكفر وأسلموا، فلا عدوان أي لا اعتداء عليهم بالقتل والمحاربة، وإنما يكون الاعتداء على الظالمين. وأما من أسلم منهم فلا يقاتل. من أسلم يجب أن يوكل أمره إلى الله تبارك وتعالى. لكن من لم يسلم بأن استمر على كفره وظلمه فإنه يقاتل. وعبر الله تعالى عن القتال بالعدوان من باب المشاكلة، وإلا فهذا لا يعد عدوانا لأنه ليس ظلما. الله قال فلا عدوان إلا على الظالم من باب المشاكلة، وإلا فإن هذا الفعل الصادر من المسلمين لا يعد اعتداء، وإنما هو قتال بحق عبر عنه بذلك مشاكلة. قال فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. ثم قال الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص. قال الإمام نزلت لما صد الكفار النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين عن دخول مكة للعمرة عام الحديبية في شهر ذي قعدة، فدخلها في العام الذي بعده في شهر ذي قعدة، أي الشهر الحرام الذي دخلتم فيه مكة بالشهر الحرام الذي صددتم فيه عن دخولها. القصة معروفة مشهورة لا تخفى. النبي صلى الله عليه وسلم صد عن بيت الله الحرام عام الحديبية في شهر ذي القعدة. خرج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة معتمرا، هو وأصحابه، وأهلوا بالعمرة ولبسوا إحرامهم، ومنعهم المشركون من دخول مكة في شهر ذي القعدة. منعهم المشركون عام الحديبية من أن يدخلوا مكة، وهناك وقع الصلح المعروف صلح الحديبية. وكان مما جاء في الصلح أن النبي صلى الله عليه وسلم يدخل مكة من العام القابل للعمرة هو وأصحابه، فالنبي صلى الله عليه وسلم وافق على ذلك الصلح، أجرى معهم مصالحة وهدنة، ودخل فعلا النبي صلى الله عليه وسلم مكة في نفس الشهر شهر ذي القعدة من العام القابل، دخل معتمرا هو وأصحابه عليه الصلاة والسلام. إذن قال لما صد الكفار النبي والمسلمين عن دخول مكة العمرة عام الحديبية فدخلها في العام الذي بعده. إذن شو معنى الشهر الحرام بالشهر الحرام؟ أي الشهر الحرام الذي دخلتم فيه مكة بالشهر الحرام الذي صددتم فيه عن دخولها، هذا بذاك، لأن ذا القعدة يعد من الأشهر الحرم. أشهر الحرم أربعة، ثلاثة متوالية ورجب الفرد. أما الثلاثة المتتالية فهي ذو القعدة وذو الحجة ومحرم، هذه ثلاثة متوالية من شهر الحرم. والرابع هو رجب الفرد. إذن فذو القعدة هذا اللي اعتمر فيه النبي صلى الله عليه وسلم يعد من الأشهر الحرم، من الأشهر الحرم. الله قال لي الشهر الحرام بالشهر الحرام، يعني هذا الشهر الحرام اللي دخلتي فيه دابا أنت المكة وأصحابك اعتمرتم فيه، هو بالشهر الحرام الذي منعتم فيه من دخول مكة في العام الماضي، في العام الماضي أي ذي القعدة ديال العام السابق. والحرمات قصاص، أي حرمة الشهر والبلد حين دخلتموها قصاص بحرمة الشهر والبلد حين صددتم عنها. بمعنى قال لهم الله تبارك وتعالى هذا الدخول ديالكم الآن للبلد الحرامي في الشهر الحرام ماله قصاص عن البلد الحرام الذي صددتم عنه في الشهر الحرام في العام الماضي. بمعنى هذا بدل عن ذاك، قصاص عما تعويض عما مضى. إذن قال حرمة الشهر والبلد حين دخلتموها في عام عمرة القضاء، ولذلك ذلك العمرة تسمى عمرة القضاء ولا عمرة القضية لأنها عوض عن عمرة الحديبية. قال حرمة الشرب حين دخلتم قصاص بحرمة الشرب حين صددتم عنه أي في العام الذي قبله. قال والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه. قال الشيخ تسمية للعقوبة باسم الذنب أي قاتلوا من قاتلكم ولا تبالوا بحرمة من صدكم عن مكة. فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه. إذن شوف الله تبارك وتعالى سمى العقوبة للذين اعتدوا سماها اعتداء من باب المشاكلة كما قلنا كما سبق. فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مع أن الفعل ديالهم إذا فعلوه عقوبة لمن اعتدى عليهم لا يعتبر اعتداء في الأصل، لكن قال الشيخ تسمية للعقوبة باسم الذنب لأن الذنب ديال هذوك المخالفين أنهم اعتدوا، فسميت العقوبة عليهم باسم ذنبهم تهي سميت اعتداء. أي قاتلوا من قاتلكم ولا تبالوا بحرمة من صدكم عن مكة. إذن وجب أن تقاتلوا من قاتلكم وأن تعتدوا على من اعتدى عليكم، فالذين صدوكم عن مكة إذا اعتدوا عليكم فقابلوهم بالمثل فاعتدوا عليهم. والآية عامة، نعم سبب نزولها هذا الذي ذكرنا، ولا تبالوا بحرمة من صدكم عن مكة. ما تقولوش لا هاد الناس لهم حرمة لأنهم من أهل البلد الحرام ومن أهل مكة، لا لا تبالوا بحرمتهم ما داموا قد صدوكم عن مكة فلا فليست لهم حرمة، سقطت حرمتهم. وهذه الآية كيف ما قلنا سبب نزولها وهي عامة، فمن اعتدى عليك جاز لك أن تقابله بالمثل وأن تعتدي عليه. والنصوص في هذا المعنى كثيرة، منها قوله تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها، ومنها قوله تعالى وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. إذن فجاءت نصوص كثيرة تأمر بأن يأخذ الإنسان ممن ظلمه وجنى عليه مثل ما فعل به، فاعتدوا عليه، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، وجزاء سيئة سيئة مثلها، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. لكن جاءت نصوص وأدلة أخرى ترشد وتدعو إلى العفو والصفح وتبين أنه محمود وأنه حسن وأن العبد مأجور ومثاب عليه، كما في قوله تعالى في تتمة الآية التي ذكرنا وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين، ونحو ذلك من الآية التي جاءت تأمر بالعفو والصفح. فكيف يجمع بين هذا وذاك؟ الجواب يجمع بين هذا وذاك بأن يقال إن أخذ الإنسان حقه ممن ظلمه واعتدى عليه بأن يقابل فعله بمثل ما فعل به جائز من حيث الأصل، لكن الأكمل والأحسن هو أن يقابل الإنسان ذلك بالعفو والصفح. لكن يقيد هذا بقيد، ما لم يكن العفو والصفح لغير من يستحقه. أما إذا كان لغير من يستحقه فيطلب هناك الانتقام، يطلب مقابلة السيئة بالسيئة. إذن فعل هذا إما أن يقال في الجواب، الجواب الأول أن الله أن الانتقام ممن فعل بك فعلا كيف ما قلنا يقال في من يستحق العفو والصفحة، وأما من لا يستحق العفو والصفحة من الفجرة أو الظلمة أو المجرمين المعتدين فهؤلاء لا يعفى عنهم، لا محل للعفو عنهم، وإنما المصلحة ردعهم وزجرهم بالانتقام منهم بعقوبتهم، يجب أن يعاقبوا ليرتدعوا وينزجروا. فالعفو والصفح له محله إذا علم أن الإنسان أخطأ وأنه على خير وعلى صلاح وعموما هو في الجملة على دين، لكنه وقع في خطأ زلا وسبقته يده أو سبق لسانه أو نحو ذلك، فالعفو عن هذا أحسن وأكمل لأنه وقع في محله. لكن من كان مجرما فاسقا معتديا ظالما يأكل أموال الناس بالباطل أو يعتدي على الناس، فهذا ليس محل العفو الصفح، بل المصلحة تقتضي ردعه وزجره بأن يعاقب بمثل ما عاقب به، وأن يساء إليه بمثل ما أساء. فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. ثم قال تعالى بعد ذلك: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. نرجئ ذلك إلى الدرس الآتي إن شاء الله تعالى، والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. وصلي اللهم وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.